حان الفدا من فني. اسمع يا زجال وغني، اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. من اين اجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين؟ من اين اجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين؟ من اين اجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين؟ من اين اجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين؟ ومهما عملوا المجرمين بيحفظك ربي يا جني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. انا اذكر يا فودة معي سيل ومن وجدي جسمي نحيل، اذكر يا فودة معي سيل من وجدي جسمي نحيل، اذكر يا فودة معي سيل ومن وجدي جسمي نحيل، اذكر يا فودة معي سيل من وجدي جسمي نحيل. بيروح جيل بيجي جيل بيفدي الوطن يمحي الفتني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. كل ما الدمع مني سال غناكي قلبي بموال، كل ما الدمع مني سال غناكي قلبي بموال، كل ما الدمع مني سال غناكي قلبي بموال، كل ما الدمع مني سال غناكي قلبي بموال. مشينا للفداء أطفال نحبي وفداء أوطاننا الأرواح نحبي. مشينا للفداء أطفال نحبي وفداء أوطاننا الأرواح نحبي. يا بيضة بساح القتال قضيت نحبي، اكتبوا عقبري لب الطلال. كل ما الدمع مني سال غناكي قلبي موال. انسى بلادي لا محال، تاريخ عني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. لبلادي غنينا بيات تبعد عن قلبي الاهال، لبلادي غنينا بيات تبعد عن قلبي الاهال، لبلادي غنينا بيات اهال تبعد اهال، لبلادي غنينا بيات بعد عن قلبي الاهال. وبحبابي طابت لوقات وبلادي هنا بعفني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. اسمع يا زجال وغني، حب الوطن مروي عني. اسمع يا زجال وغني.